يقول أحسن الله إليك: هل يجوز أن نصلي على أحد غير الأنبياء من الصالحين والعلماء؟ الأصل عند أهل السنة والجماعة أن الصلاة والسلام تضاف إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن الصحابة يترضى عنهم فيقال عن واحد رضي الله عنه وغيرهم يترحم عليه، ويجوز الترضي عن غير الصحابة والترحم على الصحابة، لكن هذا الذي اشتهر عند أهل السنة والجماعة. ولهذا تجد كتب الحديث عندما يذكر الصحابة يقول رضي الله عنه، لأن هذا هو المنهج الذي ساروا عليه وحافظوا عليه والتزموه. وأما إفراد أحد بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من غير الأنبياء، فإن هذا يعني ما هناك شيء يدل عليه، بل إن بعض الناس الآن يعني بعض الصحابة وبعض أهل البيت عندما يأتي يقول عليه السلام، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء عنه شيء يعني يدل على هذا، وإنما كل صحابي يترضى عنه وغير الصحابة يترحم عليهم، ويعني ولا يخص أحد بالسلام على الرسول بالسلام على أحد أو بالصلاة على أحد غير الأنبياء والمرسلين. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عند آية الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال أنه يأتي يعني من عمل نساخ الكتب أنهم يأتون ويذكرون صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة عليه السلام يعني عند بعض الصحابة يعني كعلي رضي الله عنه، وهذا يعني ليس بصحيح، لأن الصحابة الطريق الذي سار عليه السلف هو الترضي عنهم، فلا يخص أحد بالسلام يعني إذا جاء علي وقال عليه السلام وإذا جاء أبو بكر وقال رضي الله عنه، بل كلهم يقال رضي الله عنهم. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الهادي المهديون، وهم مرتبون في الفضل مرتبون في الخلافة على حسب هذا الترتيب. وأما في الفضل فجمهور أهل السنة على أن عثمان أفضل، وبعضهم قال إن عليا أفضل، لكنهم متفقون على أن عثمان أحق بالخلافة وأن خلافة كل واحد منهم حق وأنه لا يقدح فيها. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في كتاب العقيدة الواسطية قال ولما ذكر ترتيبهم بالخلافة وقال هذا هو الذي عليه السنة، ومن قدح في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله، ومن قدح في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله. وأما مسألة تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي فجمهور السنة على تفضيل عثمان، والذين يفضلون عليا هم أهل السنة من أهل السنة، ولكن يعني لا يقال أن قولهم صحيح، بل الذي يعني سار عليه الصحابة والذي اتفق الصحابة على تقديم عثمان في الخلافة فإذا يكون أفضل، لأنهم قدموه فتقديمه إياه يدل على فضله. نعم.